في مادتي التوحيد وفي درسنا المبارك هذا، وإن علم التوحيد من أجل العلوم، فهو العلم الذي يعرفك بالله عز وجل في أعظم مكان بيت الله الحرام. فما أعظم فضل ربنا علينا، فلله الحمد من قبل ومن بعد. نبدأ هذه المادة مستعينين بالله عز وجل، نشرح هذا الكتاب المبارك لمؤلفه شيخ الإسلام. ما اسمه كتاب التوحيد لمن؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، ولد في بلدة، ولد الشيخ فين؟ ولد في بلدة العيينة في وسط نجد في عام كم يا شيخ؟ أنت أنت عارف؟ 2015. أحفظها 1-1-1-5. ولد في القرن الثاني عشر الهجري 1115 كذا. نشأ الشيخ رحمه الله تعالى في أسرة علمية، فقد كان جده سليمان التميمي من علماء نجد الأجلاء، وكان والده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان عالما فقيها من علماء الحنابلة في عصره، وقد كان قاضيا، فقد ولي القضاء في عيينة ثم انتقل إلى حريرة. نشأ الشيخ رحمه الله تعالى نشأة علمية، فقد حفظ القرآن وهو لم يبلغ 10 سنوات. وطلب العلم على يد والده الفقيه العالم وعلى جملة من العلماء، وارتحل في طلب العلم فذهب إلى مكة والشام وإلى البصرة يطلب العلم على الأشياخ. طبعا عقيدة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ودعوته هي دعوة الأنبياء، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وهذه مهمة اصطفى الله عز وجل لها أنبياء، وهي خالص دعوة الأنبياء، الدعوة إلى التوحيد واجتناب الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه خلاصة دعوة الأنبياء والرسل، والله عز وجل لا يريد من العباد إلا هذا العمل، عبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت. لذلك قال الله، سيمر معنا في حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهناك أحاديث كبيرة جليلة عظيمة كثيرة تدل على أن من أتى الله عز وجل بأصل التوحيد خالصا لله دخل الجنة. لا نهوي من قلوب المعاصي بلا شك، لكن من أخلص، من قال لا إله إلا الله من قلبه خالص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولقي الله بها دخل الجنة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة مشهور: أخرج من النار ما من في قلبه مثقال شعيرة حبة إلى أن قال من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثم قال إذا لي يا رب في من قال لا إله إلا الله. نعم يدل هذا على عظم هذه الكلمة. ولا إله إلا الله هي اختصار هذه الدعوة العظيمة. فلا إله إلا فلا إله هذا نفي أي شيء أي إله غير الله عز وجل. إلا الله إثباتها لله، وهذا التوحيد لا يتم إلا بالإثبات والنفي. فهذه هي دعوة الشيخ عبد الوهاب، هي دعوة الأنبياء والرسل، وهي دعوة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. فعقيدته عقيدة سلفية، لذلك تجدون تسمعون من ينبذ بالوهابية لشكك في هذه الدعوة وأنها دعوة تدعو إلى القبورية. بالعكس الشيخ محارب إلى الشرك، وشيخ أغلب كتب حتى كتب السيرة له كتاب مختصر السيرة أظنكم درستموه ودرسونه في المعهد، هو مقرر في السيرة، لكن الشيخ ما يترك شيئا بالتوحيد إلا يذكرها. فهذه دعوة وهجمة كبيرة، والهجمة على دعوة الشيخ عبد الوهاب هي هجمة على هذا الدين، لأن الشيخ ما أتى بشيء من عنده. والناظر في كتاب التوحيد يجد مدعم بالأدلة من كتاب السنة، قليل جدا جدا كلام الشيخ، قليل في كتاب التوحيد. جمع لك أدلة الكتاب والسنة وقول الصحابة والسلف. نعم نعم، ما ذكر شيء من أقواله إلا قليل. الشيخ يدعو إلى توحيد الله عز وجل وهي دعوة الأنبياء والرسل ومن بعدهم. حتى في بعض البلدان وأظنها في الهند يحاربون دعوة الشيخ عبد الوهاب. فقام أحد الطلاب أنا أعرفه شخصيا، طبعا هو كان طالب علم درس هنا في المملكة وخرج، فأخذ كتاب التوحيد وقال هذا كتاب، طبعا شطب الاسم شال الاسم وكتبه من جديد على الكمبيوتر، هذا الكتاب مؤلفه واحد اسمه محمد إمام، صدقه الشيخ عبد الوهاب إمام. فأعجبهم وتلقوه بالقبول ويدرسون ويخطبون به في الجوامع وحفظوا هذا المتن. ولو عرفوا أن الشيخ عبد الوهاب ما أخذه، لأن أعدائهم شخصي ما يعرفون حقيقة عبد الوهاب، لو عرفوها ما تركوها. فسبحان الله، يعني بعض الناس رد هذه الدعوة فقط لما ينشر عنها، ولله الحمد المنة أن هذه هي الدعوة هي المعتمدة في هذه البلاد المباركة، ونحمد الله عز وجل. فهذه هي طبعا دعوة الشيخ عبد الوهاب. طبعا الشيخ في أثناء تواجده، طبعا احنا المختصر عن الشيخ، في أثناء تواجد الشيخ في العيينة خاف أمير العيينة على نفسه من أمير الأحساء أن يقطع عنه الهبات والعطيات، فخر الشيخ، لأن الشيخ الحمد لله لما جاء في الشركيات والقبور والنظر لغير الله. الشيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في كل 100 عام وفي كل قرن بعد مجددين، بلا شك أن الشيخ يجدد الدعوة. وهذه نجد كانت مليئة بالشرك والخرافات، جاء الشيخ عبد الوهاب وجد ذهب الدعوة، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فكان القوم يقيمون على الشرك، طبعا أنتم عارفين أن كانت تحكم العالم وإن كان حكمها ضعيف الدولة العثمانية، والدولة العثمانية في آخر عهدها كانت تقوم على القبورية والصوفية، وولاتها ولاة الدولة العثمانية وإن كانوا هنا في هذه البلاد في ذلك الفترة في نجد كانوا على هذه العقيدة، عقيدة صوفية. فخشي أمير العيينة من أمير الأحساء إذا عرف بهذه الدعوة وأن مؤيدها أنها دعوة مخالفة لدولتهم ذلك الوقت للدولة العثمانية، خشي أن فأخرجه إلى سعادة الدنيا والآخرة. وين خرج الشيخ؟ ذهب إلى الدرعية. هنالك الشيخ التقى بالإمام أحمد بن سعود فعرض عليه دعوته، وسر الشيخ بهذه الدعوة وشرح الله له صدره فتعاهد الإمام محمد بن سعود بن محمد آل مقرن وهو ينسب إليه مقام هذه البلدة المباركة، والشيخ حمد الوهاب على أن هذا ينشر العلم وأن هذا يمنعه ما يمنعه نفسه، فاستعان بالله عز وجل فكانت من آثارها في الدعوة أن انتشرت العقيدة الصافية في هذه البلاد، وأسست الدولة السعودية الأولى، ثم سقطت، ثم أسست وبقي هذه العقيدة مستمرة، ثم سقطت، ثم أسست في هذه الدولة، ونفع الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين. ومن نفعها الإسلام وجود كثير من الطلاب العلم من خارج هذه البلاد يدرسون ثم يذهبون سفراء لبلدانهم بفضل دعوة الشيخ حمد الوهاب رحمه الله تعالى ومناصرة الإمام محمد بن سعود. فلله الحمد والمنة، اجتمع سلطان الدين وسلطان الدولة، فكان هذا نصرا للإسلام والمسلمين ونصرا للعقيدة الصحيحة. توفي الشيخ حمد الوهاب في الدرعية عام كم؟ أبغى أعرف يا شيخ. 1206. شطور ولا شاطر؟ أنت بقول لك شطور وغيرك بقول له ممتاز، خلاص؟ شطور. نعم، توفي الشيخ عام 1206. طيب ممتاز، إذا الشيخ ولد 1115 وتوفي 1206، يعني كم عاش أنت يا شيخ؟ 190 لا ولد 1115 ومات 1106. لا انت شايف 93 كيف عاش؟ تقريبا 93 94 91 سنة. طيب اذا عاش الشيخ 91 هجري 91 سنة، كيف مات 1115 ولد وتوفي 1206 91 لأن من 1115 إلى 1215 هذه 100 سنة، نقص منها 9 سنوات، إذن 91 سنة. نعم، عاش الشيخ 91 سنة. طيب للشيخ كتب مشهورة كثيرة، أذكر لنا شيخ واحد منها غير كتاب التوحيد. الشيخ له كتب كثيرة جدا. سهل. لا لا طيب غيرها. طيب يا شيخ احسنت، ثلاثه الاصول، ايش هي ثلاثه الاصول؟ ايش وايش وايش؟ ايوه انا ربك والشيخ، انا ربك ودينك ونبيك. نعم ممتاز ما شاء الله شطور. طيب طيب اذا قلنا كتاب التوحيد ومختصر السيره النبويه وثلاثه الاصول او الاصول الثلاثه غيرها نواقض الإسلام، كم عددها؟ 10. ممتاز، تذكر لنا شيء منها؟ يلا اذكر لنا اثنين. مصدق ساحرا، من أتى ساحرا مصدق قوي ما يقول. نعم، ممكن نقول هي السحر عائم الدخول في السحر، غيرها؟ أركان الصلاة واجباتها. ها؟ أركان الصلاة واجباتها. أنا ما أسمعك حبيبي. أركان الصلاة واجباتها واجباتها. أي ممتاز هذا كتابة. لا أنا أبغى نستمر فيها، أنا أقضي الإسلام. من يعددها لنا؟ أنا أسلم. أدفع لي غيري. حفظها كلها أسلم. يلا. من أبغض شيء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. من اتبع من قال أنه هناك دين أحسن مما جاء به الرسول. أحسن شطور. ما شاء الله. من استهزأ بشيء من دين الله ورسوله. نعم. من ظهر المشركين وعاونهم. ما شاء الله. من قال أنه في بعض الناس لا يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك بالله كمان. الشرك بالله و الذبح لغير الله، الذبح لغير الله. طيب خلاص ممتاز ما شاء الله عليك. طيب غير كتب الشيخ، إذا عندنا نواقض الإسلام، مختصر السيرة، كتاب التوحيد، أركان الصلاة وشروطها، أركان الصلاة وشروطها، القواعد الثلاثة، القواعد الأربع. ممتاز أنت يا شيخ. أيوة غيرها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هذا هو اللي ندرسه هنا. طيب لهم استفادوا منهم طالب العلم أيضا لهم مختصر في مختصر في زاد المعاد وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية وله كتب كثيرة رحمه الله تعالى. خلصنا من هذه. طيب هذا كتاب التوحيد. طبعا الشيخ يتكلم في كتاب التوحيد عن توحيد ايش؟ الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات ثلاث. لا لكن خصيص الخصيص الربوبيه الالوهيه هو توحيد العباده. نعم توحيد الربوبيه اللي هو افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وهذه اصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء على قوم يؤمنون بها كفار قريش يؤمنون ان الله هو الخالق الرازق. القاعده الاولى من اقوال ربع ان الكفار الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون ان الله خالق الرازق. نعم ايوه نعم احسنت. لا احسنت وين لا يقولون الله كانوا يعرفون لكنهم رفضوا ان يفردوه بالعباده لذلك من الباطل الذي يدعيه بعض المنتسبين الإسلام والفلاسفة يقولون أن دعوة الرسل في الربوبية لا دعوة الرسل لتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة وليست إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. كفار قريش يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المدبر ولكنهم جعلوا معه شركاء في العبادة وسطاء بينه وبين الله عز وجل. نعم فهذا هو نعم توحيد الألوهية. طيب شرح وعلي عظمة هذا الكتاب شرح هذا الكتاب شروحا عديدة من أهمها وأولها وأجلها وكل الكتب أتت بعده استفادت منه كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لمن؟ لسليمان ابن عبد الله ومحمد ابن عبد الوهاب يعني ايش؟ مو ولده حفيده نعم حفيده لكنه لم يكمل فأتى ابن عمي ابن عم سليمان ايضا حفيد الشيخ الثاني لأن الشيخ عنده أولاد كثير برز منهم في العلم اثنان عبد الله وحسن فأتى عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ فأخذ كتاب ابن عمه هو طبعا كل محفاد الشيخ فهذبه واختصره وأكمله وحذف المكرر منه وسماه ايش سماه؟ فتح المجيد اللي هو مقرر عليكم هنا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ثم توالت الشروحات حتى قال بعضهم ان بلغت اكثر من 100 شرح اكثر من 100 شرح غير اللي غير مطبوعه بعض المشايخ والعلماء اخذ كتاب التوحيد وشرحه وشرحه لنفسه يعني يدرس منه لكنه ما طبع من الشروح المهمة التي عليكم جميعا اقتناءها كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد لمن؟ لمن؟ الشيخ ابن عثيمين نعم الشيخ ابن عثيمين شرح كتاب التوحيد شرحا لطيفا جميلا مفيدا كاملا في بابه اسمه القول المفيد هو هذا الكتاب وهذا ما حد يسلمه لا ما يسلمه ولكن عليه خصم سعره 20 ريال القول المفيد شرح كتاب التوحيد من أراد أن يفهم كتاب التوحيد لأن هذا الكتاب طبعا كتاب فتح المجيد هذا المقرر هنا هذا المقرر هذا طبعا عذاب النصوص وكذا لكن الشيخ طبعا شيخ المتقدمين وهو يعني حفيد الشيخ شرحه بأسلوب يعني قد يصعب على طالب العلم في أول طريق طالب العلم أن يفهمه هذا نعم هذا مقرر في المعهد واحنا ان شاء الله راح نختصر بطريقه جميله يعني في نوع من الصعوبه والإسهاب وأسلوب الشيخ نوعا ما صعب. سترون الكتاب ستقرؤون. ف طبعا احنا المقرر لازم نلتزم بالمقرر. نعم شيخ. هذا الترم واحد ولا كلية ترم؟ لا لا هذا الدرس من اول متوسط الى ثالث متوسط هذا الكتاب. بس هذا فقط. نعم هو في نسخة خاصة بالمعهد تطبع ان شاء الله قريبا. هذا الكتاب طبعا فتح المجيد هو المقرر في المعهد حتى في الاختبارات هو مقرر ان شاء الله. لكن احنا انا نقرا منه طبعا احنا عندنا ثلاث حصص في الاسبوع. حصه راح تكون تسميع لذا مطلوب منكم حفظ كتاب التوحيد المتن لكن طبعا حفظ بسيط يسير. فحصه راح نجعلها للتسميع مع شرح بعض الاشياء ان شاء الله. وحصه انا باذن الله عز وجل مثل هذا الدرس طبعا تحضر كتبكم مستمعين احاول اني اسهل الابواب واشرحها معتمدا على ثلاثه اربع من الشروح. حصه ثالثه ناتي بالكتاب هذا طبعا معاكم كل حصه يكون موجود معكم ما ادخل ونقرا مع بعض والاشياء اللي مهمه وتحتاجونها في اول طريق طلب العلم نحط عليها علامه نسالكم فيه في الاختبار. خلاص باذن الله عز وجل. اما هذا الكتاب فمن اراد أن يفهم كتاب التوحيد فلا يتجاوز هذا الكتاب ولا يقرأ غير هذا الكتاب لا يبدأ بغيره. هذا سهل جدا. أيضا في شرح آخر غير مطبوع لكنه متميز وهو شرح الشيخ صالح العصيمي أيضا ممتاز طبعا موجود بديف اللي يريد يمكن أرسل واحد منكم يستلم زملائه. هذان الكتابان سهلة على طالب العلم في أول طريق طلب العلم وتفهم المسائل والمقصود من الباب بيستطيع يستفيد منها الواحد كثيرا. تستطيع أنك تعلم غيرك عن طريق هذا الكتاب. تستطيع أنك تنزل منه كتابات تكتب في الوقت ترسلها لأصدقائك وزملائك تضعها في الحالة إذا موقع التواصل ترسلها لجيرانك قرب جميلة جدا. فأوصيكم باقتناء هذا الكتاب. نعم أوصيكم باقتناء هذا الكتاب والذي إن شاء الله يجيب درجة متميزة في الاختبار الفصلي أهديه هذا الكتاب إن شاء الله نسخة من هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. بما أننا تكلمنا في الاختبار الفصلي خلنا نتكلم عن نقطة مهمة. اختبار شفوي ولا لا لا حريري. نعم طبعا الدرجة الكاملة 100 وأنا أقول إن شاء الله كلكم تأخذوا 100 إلا من أبى. أي نعم إلا من أبى. أيهمني يعني فقط أمرنا اثنين فقط أمرنا اثنين. الأمر الأول الانضباط في الدرس والحمد لله ما شاء الله كلكم لأن عندي في الصباح أتعبون على الصباح. الأمر الأول. الأمر الثاني يعطي الصباح نعم الأمر الثاني فقط التفاعل في الدرس. أنا كل يوم راح أسأل على القديم فتبقى المعلومة حاضرة إن شاء الله. يعني أنا أقول إن شاء الله أنه كلكم تأخذوا 100 إن شاء الله. الاختبار الشهري 30 والمشاركة والحضور 20 و50 اختبار النهائي. لكن إن شاء الله أنها جدا سهلة ميسرة راح تكون من الشرح ممكن بعدين في آخر يهديك الله يرحمك الله. احنا ان شاء الله في اخر الفصل اذا وجدت صعوبه في الماده راح اعمل لكم المنهج اللي بنختبر فيه على طريقه السؤال وجواب تكون مطبوعه جاهزه تذاكرونها ان شاء الله. اهم شيء يكون في تفاعل وفي الدرس والشيء اللي ناخذها يعني واحد في البيت الصبت يحضر. انا عارف ان عليكم ضغط حصص كثيره مواد كثيره لكن احنا ناخذ شيء بسيط حتى ما ننسى الشيء الكثير. شيخ متى يصير الكتب؟ والله ماني عارف انا ما عندي كتاب جبت كتاب يعني انا في ادرس مواد ثانيه ما خسر هذا ان شاء الله باذن الله. نعم ف هذه طبعا في ايضا من الشروح النفيسه شرح الشيخ صالح الشيخ. طبعا الشيخ صالح الشيخ من ذريه الشيخ عبد الوهاب. نعم ومفتي المملكه ايضا من ذريه الشيخ عبد الوهاب الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ مفتي الديار قبل الشيخ بس ايضا من ذريه الشيخ عبد الوهاب. صالح صالح الحزام من ذريه لا من الشروح ايضا النفيسه شرح الشيخ صالح الفوزان وهنالك شرح أيضا ممتاز اسمه الجمع المفيد للسبيعي، برضو كتاب ممتاز. طبعا أنا كما قلت لكم يكفيكم إن شاء الله شرح الشيخ ابن عثيمين القول المفيد وشرح الشيخ صالح العصيمي مع فتح المجيد بإذن الله عز وجل كافي. نعم سأل شرح كتاب زي كذا ولا إيش هو الشرح؟ كتاب زي كذا. نعم كتاب زي كذا، شوف المتن فوق بيشرح هكذا. نعم كتاب إمام عندنا ايش المتن اللي هو طبعا احنا عندنا متن وعندنا شرح. المتن اللي هو كلام الشيخ عبد الوهاب بالصف الثاني صح؟ الصف الثاني كتاب توحيد لحق الله على العبيد، هو كله كتاب توحيد، هو كتاب توحيد هو لحق الله على العبيد. طبعا تاخذون المستوى الاول ولا الفصل الثاني والفصل الثالث هو ايوه نعم هذا هو المتن. ان شاء الله نعطيكم نسخه يوزعونها كل معهد وسهله جدا، وانتم ستحفظون الى تقريبا باب الخوف من الشرك، تحفظون بدون المسائل لان في مسائل الاولى المسائل الاولى المسائل الثانيه، فقط تحفظوا النصوص. طب عادي اخذها يعني ايش دقيقه يعني ان شاء الله تقريبا 15 صفحه او زي كذا بشكل اسبوعي تطلع لكم بسيطه. نعم وبالنسخه الكبيره اتوقع ممكن 7 صفحات او فقط اذا رتبنا ترتيب جيد وكان حفظتم اول باول. في واجب يعني بيت والله ان شاء الله اذا تبغى واجب انت حبيبي تبغى واجب. طيب هذا باختصار بسم الله معليش. طبعا هذا باختصار اللي حبنا نقوله في هذه الحصه. استاذ الماده لها مشاريع وكذا ولا ها في الماده لها مشاريع؟ لا ان شاء الله ما في يعني شيء خلاص شيخ رحمه هذا نفسه مش اخذ من المكتبه. ايوه يروح المكتبه في مكتبه الشيخ ابن عثيمين عارفه قريبه من جامع القطري. ايش بعد البلديه انت روح مكتبه الشيخ نفسه يسوي لك خصم. اسمها مكتبة الشيخ ابن عثيمين جنب الجامع القطري. اي نعم قدام جنب المسجد عادي الجامع كانك تمشي على طريق الحرم تلقى عليه التكليمي. اي دخل كذا درسي ما تنسى والله غير مقرر لا لطالب العلم ايش هذا محتاج لان فيه مسائل الاولى معرفة التوحيد تحفظ النص وفهم شرحه يستطيع تشهيده. مثلا ما الدليل على وجوب التوحيد؟ مثلا نفترض خلاص انت تبغى الدليل ما تبغى المسائل في مكتوب الدليل على التوحيد الدليل على فضل كذا الدليل خلاص ما ان شاء الله تكفي باذن الله. نكتفي ان شاء الله بالشرح ونصوص الكتاب والسنه وما نقله عن التابعين في اخر شرح. طيب شيخ طالب العلم المبتدئ يركز في الكتاب معك في البدايه بعدين ينتقل لهذا ولا نصيحة؟ لا يا شيخ احنا طبعا بالنسبة للشرح أنا أشرح لأني أريد أن أقرب المعلومة تمام؟ لأن هذا الكتاب ستطلعون عليه لأنه يعني في نوع من الصعوبة خصوصا عن مبتدئين يمكن أنتم مشايخ بالصغار. لا مبتدئين يعني. الله يجزاك لا عندكم إن شاء الله خير كثير فلأنه مقرر على جميع أولى متوسط زي الصباح في أولى متوسط أطفال صغار مثل هؤلاء يكون عليهم نوع من الصعوبة في فهمه فلذلك انتهج المشايخ نهج إنه يجمع شرح ويشرحه هو شفويا حتى تصل المعلومة مثل الكلام اللي تكلمنا اليوم والله ما في صعوبة صح؟ زي كذا ثم نقرأ هذا الكتاب قراءة يقرأ طالب ونقول لكم حطوا خط على هذه الأشياء هذه احفظوا هذه وهكذا واضح؟ نجي معنا الفاتر جي هذه بس الكتب إن شاء الله بس ما تتأخر عليها لا إن شاء الله ما تتأخر الدروس تمشي وما نلحق نحط لا ما فيش كنا جعلها لن نبدأ في التخطيط حتى يكون الجميع عندهم نسخة لا تخاف مرة معنا راح تستفيدون إن شاء الله علمية إن شاء الله بإذن الله وراح تحفظون المتن وراح تاخذون مين ان شاء الله. ان شاء الله هذه انا اضمنها لكم ان شاء الله. ان شاء الله فقط اجتهدوا، الفائده العلميه ستجدونها ان شاء الله، لانها مقارن بسيط ومع التكرار والتدريب وتحفظ المتن ونقرا الشرح ونكرر راح تكون واضحه ان شاء الله. باذن الله عز وجل راح تفهمون المقرر فهما جيدا وراح تحفظون المتن، وايضا ستكون درجة كاملة ان شاء الله. اهم شيء الحضور والتفاعل في الحصة، هذا يكفي حول الوقت. متى تنتهي الحصة؟ انتهت حتى ياتي المدرس. ابغى اعرفكم على نفسي ثم اتعرف عليكم. انا اخوكم عصام حسن الزبيدي، تعيد حديثا معلم في معهد الحرم المكي، وادرس طبعا تخصصي عقيده اللي تعيد، وتسند لي تدريس بعض المواد. حفظكم الله ورعاكم. انا من القنفذه، تحب القنفذه؟ انا من القنفذه. شيخ خالد بن مسك، خالد بن مسك شيخ من وين؟ اي بلاد؟ افغانستان. ما شاء الله. مصر مليم. ما شاء الله. أحمد سيف. ما شاء الله. معاذ محمد خميس من اليمن. ما شاء الله. يلا من مصر. دمك محمد العبد اليمن. ما شاء الله. عبد الله أمين أبو علي اليمن. اليمن. ما شاء الله. مصطفى عبد الفتاح مصر. ما شاء الله. ناصر أبو. ما شاء الله. من هند. كيف كتاب الشيخ خلد الرعب عندكم؟ مسموح يدرسه؟ خذ الكتاب معك انت وشيل الاسم واكتب ألف محمد إمام واشرحها. انت يا شيخ بطل محمد القليزي من وين؟ اليمن. ما شاء الله. سليم الصدر. ما شاء الله. عبد الرحمن خلفنا من اليمن. ما شاء الله. أنعم وأكرم بكم وأنعم وأكرم بهذه الوجوه المباركة، وجوه طلاب العلم. لو سمحت يا أستاذ اسمك الثاني. اسمي عصام الزبيدي. اسمي عصام الزبيدي. فأهلا وسهلا بطلاب العلم، وأنتم جمع الله عز وجل لكم فضلا عظيما. طلب العلم أشرف العبادات وأجلها، في أجل مكان في الوجود هو بيت الله عز وجل. وكم عدد المسلمين الآن في العالم؟ كم عددهم؟ مليار ونص. مليار ونص. مليار ونص. مليار ونص. مليار مليون. نعم. اصطفاكم الله عز وجل من هؤلاء المليار. اصطفاكم أن تكونوا طلابا للعلم. اصطفاكم أولا أن تكونوا مسلمين من البشرية جمعا. ثم اصطفاكم أن تكونوا طلابا للعلم. ثم اصطفاكم أن تطلبوا العلم في هذا المكان المبارك. فكل طلاب العلم المسلمين العلم الشرعي المسلمين في العالم، في العالم يتمنى أن يجلس في هذا المكان وأن يطلب العلم الشرعي في بيت الله عز وجل. نعم، هذا المكان مهبط الوحي وله قداسة عظيمة، وهذا المكان كما تعلمون الأجور فيه مضاعفة، وطلب العلم من أشرف العلوم وأجلها. فكيف إذا اجتمع أشرف علم أشرف عبادة في أشرف مكان مضاعفة أجر الثواب؟ فمن خلص لله عز وجل وصدق في اللجوء إليه كان بإذن الله عز وجل من أعظم الناس أجرا. فأوصي نفسي وإياكم بالإخلاص وسؤال الله عز وجل العون والسداد، وإن من أعظم ما يعين طالب العلم الشرعي على العلم هو النية الصالحة الصادقة، فينوي أن يرفع الجهل عن نفسه، وينوي أن يرفع الجهل عن الناس، وينوي أن يزداد معرفة بالله عز وجل. فإن أشرف العلوم ما كان معرفا للعبد بربه عز وجل. فإن العبد إذا عرف الله عز وجل وعرف أسماء وصفات وآلاء وما فعله في الأمم السابقة من نصر عباده الأتقياء وما فعله بالكفار وأعداء وما أعده الله عز وجل لعباده في الجنة وما ينتظر من جزاء من رؤية وجه الله عز وجل الكريم، نسأل الله عز وجل يرزقنا هذا النعيم. فإن هذا من أشرف العلوم، وهذا العلم يزيد العبد خشية، وأن ينوي طالب العلم بهذا العلم العمل. ومن استعان بالله عز وجل وكان عاملا بكل ما تعلمه فتح الله عز وجل عليه فتوح عظيمة. لذلك قال علي بن أبي طالب: حتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال طالب العلم الشرعي: كلما يتقدم في علم كلما يفتح الله عز وجل آفاق. نضرب مثال: طالب العلم الشرعي يعرف أن في السفر تقصر الصلاة والسنن ما يأتي بها، خلاص ما يعرف عنها، لكن إذا قرأ واطلع وعرف أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، أتى بها بسبب ماذا؟ أتعلمها ثم عمل بها، فهذه لذة العلم. يعبد الله على بصيرة. نعم، طالب العلم الشرعي عرف أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى من سفر صلى ركعتين في المسجد قبل أن يذهب إلى بيته، فيعمل بهذا العلم، هذا هو الفضل العظيم. لذلك قالوا: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. يا أخواني، العلم غزير، ولو طالب علم نذر نفسه من صغره إلى أن يجيب، قال: أنا سأتقن الفن الفلاني، ونفترض مثلا علم الحديث، والله سيفنى عمره وهو ما أدركش، لأن العلم كثير. وقال الله عز وجل: وما أوتيتم علمي إلا قليلا. نعم، العلم بحر واسع جدا، لكن إذا عرف الله عز وجل من عبده صدق النية فتح الله عز وجل عليه، تجد يلهمه لإفتاء الناس وتعليمهم، ضبط المسائل يعلم الناس، هذا العلم كبير. لذلك قال: وطالب العلم ما ينتهي من طلب العلم، ما يكون في أول الأمر كلفة، يجد شقة وتعب ويقرأ ويذاكر، ثم تصبح ألفة ولذة لا يريد أن يتركها. متى يصل له؟ إذا وصل التلذذ، إذا عرف الله عز وجل من عبده الصدق. يجتمع في بعض الدروس في أول الطلب 100-200-300-400 طالب يبغون يدرسون، لكن تبقى يخرج منهم عالم 3-4، ليس لأن العلم صعب، العلم يحتاج صبر، ولكن اللي يصدق الله يصدق الله، واللي يجتهد وتكون نية خالصة لله عز وجل يعينها الله عز وجل. وأيضا يا فتوح، لن يكون جميع الناس علماء، ولن يكون، لو كان الناس كلهم عباد لظلوا في عبادتهم، ولو كان كل الناس عباد ما وجد أحد يقوم على الحدادة والصناعة والخياطة والسباكة والحراسة. لكن فتوح يفتح الله عز وجل على عباده بها في كل خير، كل إذا نوى الإنسان نية صالحة يجد فيها خير. فهذا رجل الأمن إذا نوى أن يحمي الإسلام والمسلمين أخذ أجرهم، وهذا العالم إذا نوى أن يحفظ دين الناس أخذ أجرهم، وهذا الطبيب إذا أراد أن يؤمن صحة الناس أخذ أجرهم، وهذا النجار إذا نوى أن يخدم المسلمين ويفرغهم ويؤمن بيوتهم، وهذا البناء، وهكذا. الله عز وجل سخر الناس للناس، سخر العالم لخدمة الناس، وسخر البناء للناس. هاي بابا، فاستعينوا بالله عز وجل، وستصيرون بحول الله وقوته. وإذا أورثك هذا العلم الذي تعلمته خشية لله فاعلم أن هذا العلم النافع، كما قال ابن عباس: إنما العلم ماذا؟ الخشية. قال الله قبل ابن عباس: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومنزلة أهل العلم منزلة عظيمة كبيرة معروفة. إن الله عز وجل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. والله عز وجل طلب من العباد أن يتعلموا فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. استغفار عمل والعلم هو المقصود. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. إذن أول طريق لأن يكون العابد عابدا لله على بصيرة هو العلم. هذا باختصار ما أحمل أن نأتي عليه في هذا الدرس المبارك. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد واثنين وربع من كما العصر. أحد واثنين، لحد واحدة ولا اثنين اثنتين. لا ما عندي. أنا في خمس. ما أدري كان تغير جل ماني عارف. أنا عندي توحيد أنتم متوسط. شكرا.